قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وما أحد يمشي على الأرض أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا وأكثروا على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.